بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. النهاردة إن شاء الله هناخد بابين من أبواب الصرف، والبابين ده هما محمود لهم علاقة بالنحو بالصرف. يعني ممكن نلاقي المباحث هي هيها بندرسها في النحو وبندرسها في الصرف. لماذا؟ لشدة تعلق هذين البابين بعضهما ببعض. ولذلك يقول لك الشروط اللي بنشترطها في فعل التعجب بنشترطها في الفعل اللي بيجي منه أفعل التفضيل. والبابين ده هم فعل التعجب وفعل أفعل التفضيل. وفي الحقيقة أن البابين ده هم محمود بناخدهم في النحو في باب ما يعمل عمل الفعل، بناخدهم في باب ما يعمل عمل الفعل. اللهم إلا التعجب، اللهم إلا التعجب، لأن هم بندرس هناك التعجب على أنه هو أسلوب، بندرس هناك التعجب على إنه هما أسلوب. فإحنا عندنا أسلوب التعجب، أسلوب النداء، أسلوب الشرط، أسلوب القسم، تمام؟ كل ده عبارة عن أساليب، فكل أسلوب من دول له باب معين بيتخد فيه. فبناخد أسلوب النداء في درس اسمه النداء، أسلوب الاستفهام في درس اسمه أسماء الاستفهام، أسلوب الشرط في درس اسمه أسماء الشرط، أسلوب مثلا التعجب في درس اسمه التعجب، خلاص. إنما أفعل التفضيل بناخده تحت باب ما يعمل عمل الفعل. ولما نجي ندرس أفعل التفضيل بالتفصيل أو كل ما يعمل عمل الفعل، يعني الكلام ده بيخضع له كل ما يعمل عمل الفعل، بناخده من ناحيتين، من ناحية عمله، من ناحية عمله، وده ناخده في النحو، لأن النحو هو اللي بيبحث في الكلمة العربية من حيث كونها معربة أو مبنية. زي ما بناخد في الفعل بالضبط، بنقول الفعل، لا يا جماعة، الفعل الماضي حكمه كذا، والمضارع حكمه كذا، والفعل الأمر حكمه كذا، يعني حكم آخره. فده بناخده في النحو. طب كيفية الصياغة ذات نفسها بقى، كيفية صياغة الفعل بناخده في الصرف، صح؟ فكذلك هنا برضو عمل أفعل التفضيل وطريقة عمله، سواء مضاف أو غير مضاف، سواء اللي بعده إجا نكرة، اللي بعده إجا معرفة، اللي قبله إجا نكرة، اللي قبله إجا معرفة، تذكيره، تأنيسه، إفراده، تسنيته، جمعه، كل ده بناخده في عمله اللي هو يعتبر اختصاص علم النحو. وبعد كده صياغته اللي هو اختصاص علم الصرف. ولكن مع ذلك بنلاقي في كتب النحو بعض الكتب تجيب عمله وتجيب صياغته، وتلاقي في كتب الصرف بعض الكتب تجيب عمله وبرضه تجيب صياغته، مع ان الاصل في الصرف ان احنا ناخد صياغته بس، والاصل في النحو ان احنا ناخد عمله بس، خلاص. وقلت لك قبل كده من شوية ان هو العلماء، كثير من العلماء بيجمع البابين ده هم مع بعض، بيجمعهم مع بعض ليه؟ لان هم نفس الشروط اللي بيشترطوها في صياغة اسلوب التعجب هي نفس الشروط اللي بيشترطوها في صياغة افعل التفضيل. وانا هقول لك على اسم كتاب، هذا الكتاب يعتبر من افضل الكتب التي تكلمت بشيء من التفصيل ومراعاة أقوال العلماء وتفنيد أقوال العلماء في درس ما يعمل عمل الفعل، لأن الدرس بتاع ما يعمل عمل الفعل ده درس مهم جدا جدا جدا، وبعض الناس بتخطئ في أبواب الإعراب بسبب عدم إتقانها لدرس ما يعمل عمل الفعل. ده رسالة اسمها ما يعمل عمل الفعل لدكتور اسمه نواف بن جزاء الحارسي، اسمها ما يعمل عمل الفعل لدكتور اسمه نواف بن جزاء الحارسي. والرسالة ده عندي، بس مش عارف ان كانت موجودة بي دي اف ولا لا، لو موجودة بي دي اف هبعتها لكم على المجموعة. إن شاء الله. لو مش موجودة مع الأيام يا إما بصورها لكم يا إما تشتروها. المهم إن هي يعني إيه، ما ينفعش طالب علم يريد أن يتقن هذا الباب من غير ما يرجع للرسالة دي في الشروط التي ينبغي توافرها في الأشياء التي تعمل عمل الفعل. لماذا؟ لأن هو هتلاقيه أحسن حاجة فيه أنه هو راجع لأقوال العلماء المتأخرين، وراجع لقرارات مجمع اللغة العربية، وراجع لقرارات مجمع اللغة العربية، لأن احنا عارفين أن مجمع اللغة العربية قد يعني يثبت قرار أو قد يصدر قرار يعني اقترضته المصلحة الحادثة، تمام، وربما العلماء القدامى ما كانوش يقروا بهذا الكلام. ومن أكبر الأدلة على ذلك الدرس اللي معنا بتاع ما يعمل عمل الفعل، لأن انت هتلاقي في كل الكتب 99% من الكتب بيشترط عم محمود في أفعل التفضيل 8 شروط، يعني يشترطه الفعل الذي يصاغ منه أفعل التفضيل 8 شروط. هو جاب الدرس وجاب الشروط وقعد يجيب كلام العلماء وأقوال العرب وآيات من القرآن وآيات من السنة كما سيأتي معنا بعض الإشارات الخفيفة في الدرس، ثم بعد ذلك توصل ورجح قرار مجمع اللغة العربية إن هم نزلوا الشروط لأربع شروط بس. فهتلاقي في الكتب كلها بيشترطوا 8 شروط، هو يقول لك لا، مجمع اللغة العربية اعتمد 4 شروط بس وأسقط الأربعة التانيين، خلاص. فده يفيدنا في الموضوع ده. كذلك برضو لما كان بيتكلم عن شروط إعمال المصدر، هتلاقي برضو العلماء في الكتب، في كتب الشروح زي قطر الندى مثلا وشرح الفيت ابن ملكي والكلام ده، تلاقيهم برضو بيشترطوا شروط كتير لإعمال المصدر. هو يجي بيقول لك لا، ورد كذا وحصل كذا وعمل كذا والضرورة طلت كذا، فيبدأ يسقط لك بعض الشروط. الغرض عندي مش ان انت توافقه او تخالفه، يعني لا بقول لك وافقه ولا بقول لك خلفه، انما بقول لك ابقى عارف الدنيا راح فين وجايه منين، وبعد انت ما تقرأ زي ما احنا متعودين انت قلد عالم معتبر وخلاص. والله انا عايز اقلد سيبويه، اهلا وسهلا. عايز اقلد ابن مالك، يا سلام على دماغي. طب عايز اقلد مجمع اللغة العربية، حدش يقول لك لا. فيا اما تعمل كده يا اما تعمل كده، والامر في الاول وفي الاخر بيكون سهل ان شاء الله. وخد لك فكره حبيبه واشتري بكره. في التعجب والتفضيل، الباب اللي معانا هو باب يتعلق بالتعجب والتفضيل. واحنا بنقول ان التعجب ده له اسلوبان، أسلوب سماعي وأسلوب قياسي. الأسلوب السماعي ده ما تعرفش أنت تحصره، وإنما يعرف من سياق الكلام، وإنما يعرف من سياق الكلام، وقد يكون بالفعل الصريح كقوله تعالى بل عجبت ويسخروا، وقرئ بل عجبت ويسخروا، يبقى ده هو فعل تعجب هو، بس مش جاي على الصيغة اللي هي ما أفعله وأفعل به. طب عرفت منين ان هو تعجب؟ عرفت من الفعل، لان هو قال له بل عجبت، وممكن يكون من سياق الكلام محمود. زي ايه؟ زي حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما كان ماشي في الطريق، وبعدين سيدنا ابو هريره رضي الله عنه انزوى، يعني مشى كده في جنب، فالرسول عليه السلام ساله بعد كده ما لك يا ابا هريره؟ فقال كنت جنبا يعني ونجس وكده. فالنبي قال له ايه؟ سبحان الله، إن المسلم لا ينجس أو إن المؤمن لا ينجس. فمعنى أنه هو النبي الرسول يقول سبحان الله، ده تعجب ولا مش تعجب؟ تعجب هو. طب أنت عرفت منين أنه هو تعجب؟ هو السياق هو اللي قال لي أنه ده تعجب. فممكن فبنقول أن الأسلوب ده أسلوب سماعي ينظر فيه إلى السياق. طب والقياسي صيغتين، ما أفعله وأفعل به. التعجب، قال بسم الله الرحمن الرحيم، فصل في التعجب والتفضيل، اللي هو أفعل التفضيل يعني. قال للتعجب الاصطلاحي صيغتان، لأن احنا قلنا منه سماع ومنه قياسي، والسماعي هو اللي ايه اللي احنا قلنا من شوي، صفحة سليمان 85. قال للتعجب الاصطلاحي صيغتان هما ما أفعل وأفعل به، ماشي. والصيغة الأولى فيها فعل هو أفعل، اللي هو الفعل الماضي، ما أحسن زيدا والتقدير شيء حسن زيدا، والثانية فعلها أفعل، والثانية فعلها إيه؟ فعلها أفعل اللي هو إيه في صورة الأمر. ولقد وضعناهما هنا مع المشتقات رغم أنهما فعلان، لأنهما في الحق فعلان جامدان فكأنهما يشبهان الأسماء، لأن احنا بنقول إن الفعلان ده يعتبر أفعال جامدة، وهما أيضا يشتقان على هذا الوزن من الفعل بشروط معينة هي التي تهمنا في هذا الدرس. يبقى أنا أهم حاجة عندي في صياغة التعجب معرفة الشروط التي يصاغ منها الفعل. قال: وشروط صياغتهما على هذين الوزنين ما يلي: واحد، أن يكون هناك فعل، أن يكون هناك فعل. فلو طب احنا بنقول له في حاجة اسمها أن يكون هناك فعل؟ آه، لأن احنا عندنا أسماء ملهاش أفعال، وعندنا مثلا جموع زي أسماء الجامع ملهاش مفردات، وممكن تلاقي فعل ماضي ما فيش منه فعل مضارع، والكلام ده كله موجود، صح ولا لا؟ فمثلا لو احنا عندنا مثلا ايه، مثلا مفرد كلمة نساء، لو انا قلت لك حتى مفرد كلمة نساء امرأة، طب هي فين مفردها من لفظها؟ هي ملهاش مفرد من لفظها. الفعل تبارك هو ما فيش منه الا تبارك، ما اقول لك حتى المصدر بتاع تبارك، هو ملوش مصدر، هو كده، هو الفعل ده كده بس، فما ما نتلخبطش عادي. كون ان هو يقول لك ان الذي يصاغ منه التعجب تمام، لابد ان يكون له فعل، اه ده شيء وارد وجميل وزي الفل وما يزعلنيش في حاجه. وما ورد من ذلك فهو سماع يحفظ ولا يقاس عليه، زي يقول لك ما ألص فلان، ألص اللي هو لص يعني حرام، فبيسرق يعني. طب هو حط لي كده الفعل بتاع لص اللي يقوله فعل، فلما يقول لك ما ألص يبقى هو صاغه من اسمه ولا صاغه من فعل؟ هو صاغه من اسمه، هو يبقى هو ملوش فعل. فلما يجي يقول لي أن يكون هناك فعل فلا يشتقان من الأسماء التي لا أفعال لها. قال: وهكذا لا نستطيع أن نتعجب من كلمة حمار. ليه؟ هو الحمار الحيوان المعروف، أنت هتقول هتجيب له فعل أي يعني؟ طب لو أنت قلت ما أحمر يتوقف فيها على السماء، ولا من كلمة لص فنقول ما ألص. طب ما ورد في المثال العربي ألص من شظاظ؟ لا، يبقى نقول ده هذا يتوقف فيه على السماء. قال: أن يكون الفعل ثلاثيا، أن يكون الفعل ثلاثيا، يعني لو كان الفعل جاي من رباعي لا يقاس منه أو لا يصاغ منه صيغة التعجب قياسي، ولكن يصاغ منه صيغة التعجب سماعي فيتوقف فيه على السماع، كقولهم إيه ما أفقرني إلى الله. تم أفقر أضربعهم، وإحنا بنقول لازم أن يكون ثلاثي، فنقول ما ورد من غير الثلاثي يتوقف فيه أيضا على السماع، كقولهم ما أفقرني إلى الله، وما أغناني عن الناس، وما أتقاه لله، وما أملأ الإناء. يبقى إيه شروطه؟ ناخدها برضو كده على السريع. شروط فعل التعجب، قال لي رقم واحد أن يكون فعلا، فخرج لو كان اسم زي لص وحمار، لو ورد يبقى سماعي. رقم اثنين أن يكون ثلاثيا، طيب لو كان رباعي يتوقف فيه على السماع، كقولهم ما أفقرني وما أغناني وما أملأ الإناء إلى آخر. رقم ثلاثة أن يكون متصرفا، متصرفا يعني إيه؟ يعني الفعل ينفع أنه هو يجي على أشكال على أشكال متغيرة، عشان يجي منه ماضي ويجي منه مضارع ويجي منه أمر ويجي منه صيغة التعجب. طب لو كان جامد زي نعمة وبئسة وحبذا، يبقى دوت ما ايه لا يصاغ منه فعل التعجب، يعني لا يصاغ منه فعل التعجب على ايه؟ لا يصاغ منه فعل التعجب على الصيغتين اللي احنا قلناهم ما افعله وافعل به، إنما هو بعد كده هيتصل بصديق وهيجيب عامل مساعد يخليه يصاغ منه فعل التعجب. فخلي بالك إنه لما يقول لك لا يصاغ منه فعل التعجب، يعني لا يصاغ منه فعل التعجب على الصيغتين القياسيتين اللي هم ما أفعله وأفعل به، إنما هل كل فاقد الشروط لا يصاغ منه فعل التعجب؟ لا، ممكن يصاغ. يصاغ هيعمل إيه؟ يا إما يتصل بصديق، يا إما يسأل الجمهور، يا إما يحذف إجابته. طبعا بهزر، هيجيب عامل مساعد يعمل إيه؟ يتوصل به إلى صياغة التعجب من فاقد الشروط كما سيأتي بعد قليل. قال أن يكون الفعل متصرفا فلا يصاغان من الأفعال الجامدة مثل نعمة وبئس وليس وعسى، ولا من الأفعال ناقصة التصرف زي كاد، لأن كده ما يجيش منها إلا إيه؟ ما يجيش منها إلا يكاد اللي هو المضارع. لا ما ينفع. رقم 4، أن يكون معناه قابلا للتفاوت. معناه قابلا للتفاوت. معناه قابلا للتفاوت يعني إيه؟ يعني يكون بالبلد خلص كده ملاحظ في فلان بنسبة معينة وملاحظ في فلان الآخر بنسبة أعلى أو أقل، زي أفعل التفضيل بالضبط. ليه؟ لأن هو أنا لما بتعجب من من من من من الوصف اللي أنا عايز أتعجب منه، يعني عايز أقول إن أنا شفته في فلان الفلاني بدرجة أعلى من الدرجات التي رأيتها في غيره. يبقى هو معنى كده إنه لازم أن يكون بيتفاضل، لازم أن يكون بيتفاضل. طب هو واحد مات، هو في واحد ميت وفي واحد تاني ميت أكتر منه، وهو كله ميت وخلاص، يعني هو واحد ميت 100% واحد ميت 90%، هو ده مات وانتقل للدار الآخرة وده مات وانتقل للدار الآخرة، يبقى ما فيش بينهم تفاوت. لا، ما يبقى لسه ما ماتش، لسه روحه ما طلعتش، صح ولا لا؟ فالموت مش عايزين هزار، الموت ما فيش في تفاوت، يا مات يا لسه ما ماتش. ما تقول لي ميت كلينيكيا نقول لك لسه ما ماتش، هتقول لي طب فصل بغيبوبه بقى له 5 سنين نقول لك لسه ما ماتش، طيب اللي ما اعرفش قوي الدماغ اللي لسه شغاله لسه ما ماتش، لسه ما انتقلش للدار الاخر، يبقى لسه ما ماتش. ما يبقى لسه ما ماتش برضه، يبقى لسه روحه ما طلعتش. لا، ما فيش حاجه اسمها روحه، انا هزر. ان يكون معناه قابلا للتفاوت والزياده كالكرم. الواد محمود كريم، بس لو ادينا هيدينا 5 جنيه، كريم حلو زي الفل وجميل، بس سليمان لو ادينا هيدينا 500 جنيه، يبقى سليمان اكرم من مين؟ من محمود مثلا يعني. والبخل ممكن يكون نفس الكلام، والطول والقصر وغير ذلك. محمود طويل وسليمان طويل بالنسبه لعبد الرحمن، بس سليمان اطول مثلا وغير ذلك. وعلى ذلك لا يصاغان من أفعال مثل مات، لأنه خلاص مات وانتقل ما عادش في تفاوت، وفنية حاجة خلصت خلاص، وغرق. وعلى ذلك لا يصاغان من أفعال مثل مات وفنية إلى آخره، لأنهم ما فيشهم إيه؟ لا يوجد فيهم تفاوت، لأنه لا تفاوت في شيء منه. رقم 5، ألا يكون الفعل مبنيا للمجهول. ألا يكون الفعل مبنيا للمجهول. احنا عندنا الفعل المبني للمجهول معروف، اللي هو في الماضي يضم أوله ويكسر ما قبله آخر. فإذا وجد على الصيغتين القياسيتين فعل تعجب يصاغ من فعل مبني للمجهول، فإن هذا يتوقف فيه على السمع، كقولهم ما أخسره أو ما أخسر الكتاب. ما أخسر الكتاب ليه؟ لأن هو لا مصاغ من الفعل بتاع اختصر، ويقول لك ما أزهاه، ما أزهى اللون، يقول لك زاهي يعني لونه زاهي، فيقول لك ما أزهاه، ما أزهى الثوب، لونه جميل حلو زاهي كده والألوان كده حلو. طب ما هو الفعل لا مصاغ من زهية، من مغير الصيغة. ولذلك نخلي بالنا من إيه؟ من الأفعال، إن احنا بنقول إن الأصل في فعل التعجب صيغة ما أفعله وأفعل به أن يصاغ من المبني للمعلوم اللي هو الفعل اللي جاي على أصله، ما يكونش مبني للمجهول. فإذا صيغ من فعل مبني للمجهول فهذا يتوقف فيه على السمع. قال ألا يكون الفعل مبنيا للمجهول، وقد شذ قولهم ما أخسر الكلام أو ما أخسر الكتاب. يبقى رقم 5 مبني للمعلوم. يعني ايه مبني للمعلوم؟ يعني اللي مش مبني للمجهول. وقد شذ قولهم ما أخسر الكلام لأنه من الفعل اختصر المبني للمجهول. على أنك تعرف أن هناك أفعالا في العربية تلازم البناء للمجهول مثل هرع وزهية، فالأصح أن تصوغ منهما للتعجب فنقول ما أهرعه وما أزهاه. وعندك في إيه؟ في سورة الصفات، في سورة الصفات إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه ثم إن لهم عليها لشوب إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، فهم على آثارهم يهرعون. فجاء مغير الصيغة. رقم 6 أن يكون الفعل تاما. أن يكون الفعل تاما يعني الفعل تام يعني ما يكونش ناقص، بيرفع المبتدأ وينصب الخبر زي إيه؟ زي كان وإخوتها، لأن كان وإخوتها أفعال ناقصة، ولذلك تقول لك اسم كان فعل ناقص فعل ماضي ناقص ناسخ. ناقص يعني إيه؟ يعني بيرفع المبتدأ وينصب الخبر. أن يكون الفعل تاما فلا يصاغان من الأفعال الناقصة مثل كان وصار وذل وبات إلى آخره. رقم 7 أن يكون مثبتا. يبقى رقم 6 تاما، رقم 7 مثبتا، رقم 8 ألا يكون على أفعل فعلاء. أن يكون مثبتا يعني ما يكونش إيه؟ ما يكونش منفي، لأنه ولو منفي بتقول إن الحاجة دي مش موجودة، هتتعجب من حاجة مش موجودة إزاي؟ ينفع؟ ألا يكون الوصف منه على أفعل فعلاء فلا يصاغان من عرجة وحورة وخضرة. ليه؟ لأن الوصف من عرجة أعرج والمؤنثة عرجاء، وحورة أحور والمؤنثة حوراء، وخضرة أخضر والمؤنثة خضراء. فلا يقال ما أخضره ولا ما أعوره. تمام؟ وبنقول إن الشرط له. قال فإن كان الفعل غير مستوف للشروط السابقة فإننا نسوغ التعجب منه على النحو التالي. هيبدأ يتكلم عن فاقد الشروط. قال إن كان الفعل جامدا مثل ليس ونعمة وبئس، أو كان غير قابل للتفاضل أو الزيادة مثل مات أو فنية، فلا يصاغ التعجب منه. يجيش منه فعل التعجب أصلا لو ما فيش في تفاوت. تمام؟ أو الفعل جامد، لأن هو الفعل الجامد ما بيجيش إلا على الحالة ده هي، فأنت ما تعرفش تجيبه على حالة تانية. ماشي. رقم 2 أن يكون الفعل غير ثلاثي. فإذا كان الفعل غير ثلاثي، احنا بنقول إذا كان الفعل غير ثلاثي إذا ورد منه سماعي أهلا وسهلا، زي ما أغناني وما أفقرني وما أملأ الإناء إلى آخره. طيب لو إحنا بقى فعل غير ثلاثي ولم يرد في السماع التعجب منه، نتصل بصديق. نتصل بصديق نعمل إيه؟ قال لك تجيب عامل مساعد، فإننا نستعين بفعل آخر مستوف للشروط. نجيب تعجب من فعل تاني مستوف للشروط، ونجيب بعده مصدر الفعل غير الثلاثي اللي احنا عايزين نتعجب منه، فنقول في التعجب من استغفر ولا كما ما أجمل استغفاره. وأجمل باستغفاره، لا ما أجمل استغفاره، ما لأن مش مضاف ومضاف إليه، لا ده مفعول به. ما أجمل استغفاره زي ما أحسن زيدا، صح؟ وما أعنف ملاكمته. يبقى أنت بتجيب فعل تعجب، بتجيب صيغة تعجب من فعل مستوفي للشروط وتتعجب منها وتجيب بعد كده مصدر الفعل اللي انت لقيته فاقد للشروط اذا كان اكثر من 3 حروف، فتقول ما اجمل استغفاره واجمل باستغفاره، وما اعنف ملاكمته واعنف بملاكمته. يبقى انا جبت ايه؟ يبقى انا جبت اجمل وجبت اعنف، يبقى انا جبت اجمل وجبت اعنف وعملتهم صيغه تعجب، والفعل استغفر والفعل لاكم جبت مصادرهم، ويبقى انا كده توصلت للتعجب من الفعل الذي جاوز 3 أحرف. قال لي كمان تنطبق هذه الطريقة أيضا إن كان الفعل له وصف على أفعل الذي مؤنثه فعلاء. يبقى لو كان على أفعل فعلاء نجيب فعل مستوفي للشروط ونتعجب منه، وبعد كده نجيب مصدر الوصف اللي هو على أفعل فعلاء، فنقول ما أشد حمرته، لأن احمر احمر كده كام؟ 5 هم الألف الهمزة والحاء والميم والراء مشددة، يبقى أكتر من 3 حروف. طب أنا عايز أتعجب منه، قال لك أكتر من 3 ما ينفعش. طب خلاص يعني خلاص نلم عدتنا ونروح، قال لك لا يا عم ما تلمش عدتك وتروح ولا حاجة، اتصل بصديق. طب هتعمل إيه؟ هتصل بصديق، الصديق ده هو عبارة عن فعل مستوفي للشروط، هجيب صيغة التعجب منه، وبعد ذلك أجيب مصدر الفعل اللي هو معد 3 حروف زي ما عملت في الحالة الأولانية بالضبط. فأقول ما أشد حمرته وأشدد بحمرته، وما أجمل حوره وأجمل بحوره. قال إن كان الفعل منفيا صغنا التعجب من فعل آخر مستوفي للشروط برضو، ثم وضعنا بعده مضارع الفعل المنفي مسبوقا بأن المصدرية. انت عندكم وعندك حبيبة وقبلها حرف النفي لا صح؟ الظاهر والله أعلم وبعدها، لأن هو هيخليها ألا، هيخليها ألا، يبقى لا جاية بعد أن ولا جاية قبلها؟ فاهمين؟ فلو احنا جعلنا الضمير عائد على أن، لو جعلنا الضمير الذي في قبلها عائد على أن، تفضل يا عمي حبيب. طيب ماشي، هقفل هنا وتحت. طيب ماشي حاضر. لو جعلنا الضمير اللي في قبلها عائد على أن، يبقى المفروض ان لا قبل أن ولا بعدها؟ إن بقول لك الوقت إيه؟ ثم وضعنا بعده مضارع الفعل المنفي، يعني هنجيب مصدر، هنجيب الفعل التعجب من فعل تاني مستوفي للشروط. طيب والفعل اللي معانا المنفي هنعمل في إيه؟ قال لك ثم وضعنا بعده مضارع الفعل المنفي مسبوقا بأن المصدرية، يعني هنجيب الصيغة تمام، وبعد الصيغة الفعل اللي معانا المضارع بتاعه، بس قبل المضارع ده أن، وأن قبلها لا. عندك كده، عندك مسبوقا بأن المصدرية وقبلها حرف النفي لا. لو احنا جعلنا الضمير اللي في قبلها عائد على أن يبقى ما ينفعش، لأن هو قبلها ولا بعدها؟ بعدها. ولو جعلنا الضمير عائد على المضارع يبقى يقول وقبله، ما يقولش وقبلها. يبقى لكي يستقيم الكلام قدامك تغير حاجة من 2، يا إما تقول ثم وضعنا بعده مضارع الفعل مضارع الفعل المنفي مسبوقا بأن المصدرية وبعدها حرف النفي لا التي تدغم في أن لتصير ألا، أو إن احنا نقول إن لا جاي قبل الفعل، فيبقى مسبوقا بأن المصدرية وقبله حرف النفي لا، يبقى أن قبل الفعل ولا برضو قبل الفعل، يعني كلتا الحالتين نفس بنفس كلتا الحالتين نفس المعنى. احنا عايزين أن وبعدها لا وبعدها المضارع عشان تبقى ألا. طب هو ده لما بيقول لي وبعد وضعنا بعده مضارع الفعل من في مسبوقا بأن المصدرية وقبلها حرف النفي لا. هو حرف النفي لا قبل أن المصدرية ولا بعدها؟ يبقى نصلحها ونخليها بعدها. وانت عندك غلط في النسخة بتاعتك برضو. تمام؟ التي تضغم في أن لتصير ألا، فنقول في التعجب من لا يفوز المهمل ما أجدر ألا يفوز المهمل، ما أجدر ألا يفوز المهمل. يبقى جبنا صيغة هو أجدر، وجبنا المضارع بتاع لا يفوز، تمام، حطنا قبله أن ولا فأصبحت ألا، ألا يفوز. تمام، سهلة كده. ويبقى التقدير ايه؟ ما أجدر عدم فوز المهم. قال إن كان الفعل مبنيا للمجهول طبقنا القاعدة السابقة على أن نضع بعد الصيغة الفعل المبني المجهول مسبوقا بما المصدري. تمام، مسبوقا بما المصدري، فنقول في التعجب من كوفئ المجد ما أجمل ما كوفئ المجد وأجمل بما كوفئ المجد. خلاص سهلة. ليه؟ عشان كوفئة. مش كوفئة ده يا جماعة مغير الصيغة هو مبني للمجهول. وانا كنت بقول لك في الشروط ان يكون مبنيا للمعلوم، فلو كان مبني للمجهول ما تشتقش منه الا ما ورد في السماع. طيب انا عندي كوفئة اهو، عايز اتعجب من ان هو كوفئ، فبجيب اللي فعل مستوفي للشروط واجيب منه صيغة التعجب. تمام، بس بدل ما كنت بجيب ان ولا بجيب ما، بدل ما كنت في الحالة اللي قبلها بجيب ان ولا بجيب مكانهم ما. قال على أن نضع بعد الصيغة الفعل المبني المجهول مسبوقا بما المصدرية، فنقول في التعجب من كوفئ المجد ما أجمل ما كوفئ المجد وأجمل بما كوفئ المجد. قال إن كان الفعل ناسخا له مصدر، تمام، وضعنا المصدر بعد الصيغة التي نأخذها من فعل مستوفي الشروط، فنقول في التعجب من كان زيد خطيبا ما أفصح كون زيد خطيبا، وأفصح بكون زيد خطيب، بكون زيد خطيب. يبقى عملنا جبنا مصدر الفعل الناسخ، ثم بعد ذلك عملنا ايه؟ جبنا فعل مستوفي للشروط وصغنا منه افعل وصغنا منه فعل التعجب. قال فإن لم يكن للفعل الناسخ مصدر وضعناه بعد الصيغة مسبوقا بما المصدرية، علشان خاطر هي هتبقى ما المصدرية اللي بتجيب لنا مصدر، فنقول في التعجب من كاد زيد يفوز ما أقرب ما كاد زيد يفوز وأقرب بما كاد زيد يفوز، عشان خاطر تبقى هي ما المصدرية وتبقى في قوة الايه؟ في قوة المصدر، لأن الفعل له ملهوش مصدر، لأن احنا قلنا ان كاد ملوش مصدر. سهلة كده. بعد كده أفعل التفضيل، هناخد أفعل التفضيل بسرعة برضه. قال التفضيل، قال تستعمل العربية للتفضيل اسما يصاغ على وزن أفعل للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة معينة وزاد أحدهما على الآخر فيها. وإحنا بنقول ونخلي بالنا يا جماعة إن ساعات الصيغة ده هي بيبقى ساعات الصيغة ده هي بيبقى أفعل التفضيل عبارة عن وصف فقط، لا يراعى فيه النظر إلى التفضيل بين شيئين. ساعات أفعل التفضيل بيجي ويراد به الوصفية فقط لا التفضيل بين شيئين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. ده في تفاضل بين أهل الجنة وأهل النار، وأهل النار عندهم مقيل حسن وأهل الجنة عندهم مقيل حسن، بس أهل الجنة أحسن ولا دول ما فيش عندهم اصلا حسن خالص؟ ما فيش عندهم خالص. فالمقصود بينا مجرد الوصفيه للتفضيل. لما سيدنا عمر قال، لما النسوه قالت لسيدنا عمر انت افظ واغلظ، يبقى معنى كده ان هو في مشاركه في الفظاظه والغلظه بين النبي عليه الصلاه والسلام وسيدنا عمر، بس سيدنا عمر اللي عنده اكتر، ولا هو النبي ما عندوش اصلا لا فظاظة ولا غلظة؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فيبقى الصيغة ده في التركيب ده هو يراد بها الوصف فقط، لا مراعاة أن أحد المفضلين ف فضل على أحدهم. خلاص. قال تستعمل العربية إلى آخر. واسم التفضيل يشتق بنفس الشروط التي تشتق بها صيغة التعجب السابق. وطبعا قلنا الكلام ده يعني موجود كل العلماء بيذكروا. وإحنا قلنا طبعا إن المجمع يعتمد أربع شروط بس هنقولهم في الآخر. قال فولا يشتق من الفعل غير الثلاثي، وقد ورد شذوزا قولهم هو أعطى منك، يعني إيه أنت بتدفع 5 أو بتدفع 15 يبقى هو بيدي أكتر منك، وهو أولى منك للمعروف. تمام. ليه؟ لأن الأولاني من أعطى والتاني من أولى. ولا يشتق من المبني للمجهول، وقد ورد عنهم شذوذا هذا الكتاب أخسر من ذاك من اختصر، ومنه قولهم عدنا والعود أحمد، من يحمد العود، لأن كلمة أحمد جاي من إيه؟ جاي من يحمد، يبقى مبني للمجهول هو. قال ثم لا يشتق من الجامد ولا من الناقص ولا مما لا يقبل التفاضل ولا مما الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء. قالوا من الأفعال التي لا تستوفي الشروط السابقة نطبق ما طبقناه من التعجب، إلا أن المصدر هنا ينصب بعد أفعل التفضيل. وأنت تعلم أن النحاة يعربونه تمييزا، زي إيه؟ أكثر منك مالا، أحسن منك خلقة مثلا يعني. قال وهناك ثلاث صيغ في أفعل التفضيل اشتهرت بحذف الهمزة، وهي خير وشر وحب، والأصل فيها أخير وأشر وأحب، فتقول هو خير من فلان وشر منه وهو حب منه، يعني أحب وأشر وأخير. قال وإذا كان الفعل أجوف عينه ألف مقلوبة عن واو أو ياء فإن هذه الألف ترد إلى أصلها في التفضيل، زي قال وباع، فتقول هو أقول منك، يعني بيتكلم أكتر منك أو بيعبر أحسن منك، وهذا المثل أسير من غيره، يعني الناس بتقوله كتير عن مثل تاني. تمام. وإحنا بنقول إن إيه هنا بقول لي إيه إن قرر المجمع اللغة العربية اشتراط أربع شروط فقط، اللي هو أن يكون من فعل ثلاثي، سواء ثلاثي الأصول سواء كان مجردا أو مزيدا، ورقم 2 أن يكون مثبتا، ورقم 3 أن يكون متصرفا، ورقم 4 أن يقبل التفاضل. وأما الألوان والعيوب فأقروا صياغة أفعل التفضيل منها، واستدلوا لذلك بما ورد في القرآن وفي السنة. ومن القرآن قوله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فقال لك لما عطف كلمة أضل على كلمة أعمى وكلمة أضل أفعل تفضيل، يبقى استخدمت أعمى هنا أفعل تفضيل هي كمان، وإن كان هذا المثال فيه كلام عند العلماء، ولكن هناك ما هو أظهر من ذلك في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الحوض بتاعه، فقال ماؤه أبيض من اللبن، يبقى كده أفعل تفضيل ولا لا؟ وهو أبيض هو. وفي وصف النار والعياذ بالله قال لا هي أسود من القار اللي هو الزفت، يعني من اللي بيستعملوه في الاسفلت والكلام، حاجه سودة كده يعني بتتعمل. قال استعمال افعل التفضيل. قال الاسم التفضيل استعمالات اربعه نعرضها على النحو التالي: ان يكون نكره غير مضاف وبعده حرف الجر من، يعني يكون هو نكره وغير مضاف، فيقال زيد افضل من غيره، وفاطمه افضل من غيرها، والزيدان افضل من غيرهما، والفاطمتان افضل من غيرهما، والزيدون افضل من غيرهم، والفاطمات افضل من غيرهن. قال وفي هذه الحاله نلاحظ ان اسم التفضيل يكون مفرد مذكر دائما، يعني اذا استخدم نكره غير مضاف فبيكون مفرد مذكر دائما، اي انه لا يطابق المفضل، لا يطابق المفضل، سواء مذكر هو يجي أفضل، مؤنث يجي أفضل، مثنى يجي أفضل، كله على نفس الصيغة فلا يطابق شيء. رقم 2 أن يكون نكرة مضافا إلى نكرة، فتقول زيد أفضل رجل، وفاطمة أفضل بنت، والزيدان أفضل رجلين، والفاطمتان أفضل بنتين، والزيدون أفضل رجال، والفاطمات أفضل بنات. وفي هذه الحالة أيضا نلاحظ أن اسم التفضيل يظل مفردا، يبقى إذا استخدم نكرة سواء مضاف لما بعده بس بشرط ان هو يكون مضاف للي بعده يكون نكرة، لان هيجي لك بعد شوية يكون مضاف لمعرفة. فلو استخدم نكرة غير مضاف او نكرة مضاف الى نكرة فانه يلزم حالة واحدة ولا يوافق. قال غير اننا نلاحظ شيئا اخر، هو ان المضاف اليه وهو نكرة يطابق المفضل، فزيد المفرد مذكر، ورجل كذلك، وفاطمة مفردة مؤنثة، وبنت كذلك. تمام. قال في هذه الحالة أيضا تلاحظ أن اسم التفضيل يظل مفرد مذكر، أي إنه لا يطابق المفضل اللي هو إيه اللي هو الأحسن يعني. غير أننا نلاحظ شيئا آخر، هو أن المضاف إليه وهو نكرة يطابق المفضل. يعني إيه الكلام ده؟ خلي بالك، المضاف إليه مين؟ اللي هو الكلمة اللي جاية بعد أفعل التفضيل. فبيقول لك إن الكلمة اللي جاية بعد أفعل التفضيل بتوافق المفضل، فتلاقي كلمة زيد مفرد مذكر، وتلاقي كلمة رجل في المثال الأول زيد أفضل رجل، ها جاية كلمة زيد اللي هو المفضل. هو بيقول لك إذا أضيف إلى نكرة أفعل التفضيل هيلزم حالة واحدة، بس المضاف إليه خلي بالك المضاف إليه في الحالة ده هي هيبقى يوافق الاسم المفضل. مش إحنا بنفضل زيد على غيره؟ طيب زيد مفرد مذكر، يبقى المضاف إليه هيبقى مفرد مذكر، فنقول زيد أفضل رجل. طب وفاطمة مفردة مؤنثة، يبقى المضاف إليه اللي هو نكرة هيبقى مفردة مؤنثة، فنقول فاطمة أفضل بنت. طيب والزيدان مش ده مثنى مذكر، يبقى المضاف إليه اللي هو نكرة هيبقى مثنى مذكر، فنقول الزيدان أفضل رجلين. طب والفاطمتان مش ده المفضل مثنى مؤنث، يبقى المضاف إليه هيبقى مثنى مؤنث. الزيدون مثنى مذكر، الزيدون جمع مذكر عفوا، يبقى المضاف إليه هيبقى جمع مذكر. الفاطمات جمع مؤنث، يبقى المضاف إليه جمع مؤنث. فهمتوها؟ غير أننا نلاحظ شيئا آخر، وهو أن المضاف إليه اللي هو النكرة يطابق المفضل اللي هو الاسم اللي جاي في الأول، فزيد المفرد مذكر ورجل كذلك، وفاطمة مفردة مؤنثة، وبنت كذلك. فهمتوها؟ قال رقم ثلاثة، أن يكون مضافا إلى معرفة، أن يكون مضافا إلى معرفة. وفي هذه الحالة ينفع بأن هو يوافق وينفع أن هو يجي على أصله، فنقول زيد أفضل الرجال، زيد أفضل الرجال، وفاطمة أفضل البنات، وفاطمة فضل البنات، والزيدان أفضل الرجال، والزيدان أفضل الرجال، والفاطمتان أفضل البنات، والفاطمتان فضلي البنات، والزيدون أفضل الرجال، والزيدون أفاضل الرجال، والفاطمات أفضل البنات، والفاطمات فضليات البنات. هو هنا أفعل التفضيل استخدم مضاف إلى معرفة، لما كان مضاف لنكرة في المثال في الحالة الأول اللي هي اللي قبل ده على طول قلنا بيلزم حالة واحدة، صح؟ إنه بيبدأ أفضل أفضل أفضل على طول. طب لو اللي بعده، لو اللي بعده مضاف إليه إلى معرفة، قال لك والله ينفع تيجي على أصله فتجيبه مفرد مذكر على الأصل زي الحالتين اللي فاتوا، ولك إن أنت تخليه يوافق اللي قبله. فلو اللي قبله مثنى مذكر لك ان انت تجيبه مفرد، ولك ان انت تجيبه مثنى مذكر، فتقول الزيدان افضل الرجال و افضل الرجال، او افاضل. واحنا بنقول ان افضل وارزل الصحيح فيهم ان هو ينفع يتجمع جمع مذكر سالم، وده طبعا يخضع لشروط ما يجمع جمع مذكر سالم. واحنا كنا بنقول ما يجمع جمع مذكر سالم ان يكون صفة، ولكن بشرط الا يكون افعل فعلاء ولا فعلان فعلاء. طب وهو هنا صفة ولا افعل تفضيل؟ افعل تفضيل. يبقى هو حتى لو جالي افعل فعلاء ما تفرش معايا ويجمع جمع مذكر سالم. لماذا؟ لانه ليس وصف ولكنه افعل تفضيل. خلاص. فبنقول فاطمة ينفع نقول أفضل البنات، وينفع تقول فضلة البنات عشان خاطر هتبقى مفردة مؤنثة، وينفع نقول الفاطمتان أفضل البنات على الأصل، وينفع نقول الفاطمات فضليات البنات. فهمتوها؟ قال وفي هذه الحالة نلاحظ أن اسم التفضيل يجوز فيه أن يكون مفرد مذكر أي لا يطابق المفضل، ويجوز فيه أن يكون مطابقا له. سهل الكلام، واضح. رقم 4 أن يكون اسم التفضيل معرفة، مثل زيد الأفضل خلقا، وفاطمة الفضلى خلقا، والزيدان الأفضلان خلقا، والفاطمتان الفضليان خلقا، والزيدون الأفاضل خلقا. فإذا كان اسم التفضيل معرفة فإنه يوافق، وينصب ما بعده على أنه تمييز، والفاعل المعنى انصبا بأفعلا مميزا كأنت أعلى منزلا، فيبقى خلقا في كل الأمثلة هي عبارة عن إيه؟ عن تمييز منصوب. ونقول الفاطمات الفضليات خلقا. ونلاحظ هنا أن اسم التفضيل يجب أن يكون مطابقا للمفضل. قال يمكننا إذن أن نوجز قواعد استعماله على النحو التالي: يجب مطابقة اسم التفضيل المفضل إن كان معرفة، تمام؟ يجب مطابقة اسم التفضيل المفضل إن كان معرفة، دي الحالة الأخيرة، دي الحالة الأخيرة، زيد الأفضل خلقا، وفاطمة الفضلى خلقا، والزيدان الأفضلان خلقا، والفاطمتان الفضليان خلقا، إلى آخره. يبقى إذا كان اسم التفضيل معرفة يجب أنه يوافق، ويجب أن يكون مفردا مذكرا، وده في حالتين: إذا كان نكرة غير مضاف، أو مضاف لنكرة، اللي هو الحالة الأولى والحالة اللي هم الحالة الأولى والحالة الثانية. زي إيه؟ ها؟ زيد أفضل رجل، صح ولا لا؟ أهو. وفاطمة أفضل بنت، ولازم أن تتقال الرجل على أصلها، أو إنه يكون بعده من الجارة، فنقول زيد أفضل من عمرو، وفاطمة أفضل من هند، إلى آخر، أو أفضل من غيرها يعني. رقم 3 ويجوز فيه أن يكون مفردا مذكرا أو أن يكون مطابقا، وده إمتى؟ لو أضيف إلى معرفة، فتقول زيد أفضل الرجال، ماشي دي معنا حلوة دي. طب لو قلنا الزيدان، نقول الزيدان أفضل الرجال، والزيدان أفضل الرجال، والفاطمتان أفضل البنات، والفاطمتان فضليا البنات، والفاطمات أفضل البنات، والفاطمات فضليات البنات، ماشي. ويجوز فيه أن يكون مفردا مذكرا أو أن يكون مطابقا، وذلك إذا كان مضافا إلى معرفة، وبذلك يكون إيه؟ يكون صرف الأفعال قد انتهى. لأن إحنا بنقول إيه؟ أخذنا في أول الدروس يا حبيب إن الصرف يدخل في الأفعال المتصرفة ويدخل في الأسماء المعرب. يبقى إحنا أخذنا المسائل والأبواب التي تتعلق بأبواب الفعل في دروس الصرف، ويتبقى معانا حاجتين: الحاجة الأولانية ما يتعلق بصرف الأسماء زي التثنية والجمع والتصغير والنسب وغير ذلك من أبواب تصريف الأسماء، وفي الآخر خالص ما يتعلق من مسائل مشتركة بين الأسماء والأفعال، وهي ما تسمى بأبواب الإعلال والإبدال. وهذا إن شاء الله عز وجل نأخذه في المرات القادمة. أسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.